إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبة اليوم يدور حول حدث آية ومعجزة، ألا وهي آية الإسراء والمعراج، ولنا مع هذا الحدث وقفات. الوقفة الأولى: متى كان الإسراء والمعراج؟ متى كان الإسراء والمعراج؟ اختلف العلماء في حادثة الإسراء والمعراج في السنة التي وقعت، بل وفي الشهر التي وقعت فيه، فتضاربت أقوال العلماء حتى أوصلها السيوطي رحمة الله عليه إلى 15 قولا، وذكر منها الإمام القرطبي في تفسيره 5 أقوال. منهم من قال بأن حادثة الإسراء والمعراج كانت في ربيع الأول، وهذا قالوا بأن عليه الأكثرون. ومنهم من قال بأن حادثة الإسراء والمعراج كانت في رجب، وهذا هو المشهور بين الناس. ومنهم من قال بأنها كانت في ربيع الثاني، ومنهم من قال بأنها كانت في شوال، ومنهم. إذا تقرر أن هناك خلاف في زمان الإسراء والمعراج، هذا بيعطينا واحد الأمر اللي هو أن الإسراء والمعراج لا تتعلق به عبادة معينة. قضية أن الناس مثلا يصلوا هذا اليوم ولا يصوموه، ولا مثلا يكثروا فيه من الذكر إلى غير ذلك، هذا غير وارد، ممنوع حتى شي حاجة. لأنه لو كان هذا الأمر مطلوب وطلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم، غادي يتفرع علياش؟ أننا نعرف اليوم، إحنا ما عرفناش اليوم. الصحابة كذلك ما لم يعيروه اهتماما، ما عطاوش واحد إذا القضية أن الإسراء والمعراج ما معروش في اليوم الذي كان فيه، وبالتالي لا تتعلق به عبادة معينة. يبقى هذا الحدث حدث عظيم، له آثار في النفوس، هي اللي غادي نشوفه احنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن نرى هذه الآثار، أود أن أشير، من الناس من يقول الأمة الآن تعيش مخاضا، تعيش تقتيل، تشريد، كذا، فهل الكلام في الإسراء والمعراج هو صحي، ولا احنا رايت نعمروا الوقت ودايزين؟ لا، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عبر وكلها دروس، ولكن القضية فين؟ المشكل فين كين؟ هو الناس يحطوا الحوايج في بلاصتهم، يحطوا الأمور في بلاصتهم، ولذلك نأخذها كنموذج على أن الكلام في الإسراء والمعراج ماشي هو ضرب من الخبال، ولا هو خروج عن الواقع. غادي نعطيه مثال: متى كانت الإسراء والمعراج؟ امتى جاءت؟ جاءت بعد عام الحزن، جاءت بعد عام الحزن لما توفي أبو طالب اللي كان لهاش الردء وكان يقيه خارجا، وتوفيت كذلك حبيبته خديجة رضي الله تعالى عنها حبه، كانت بمثابة الردء الداخلي لما توفي معا. النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه، ما سمى العلماء هذا العام بعام الحزن. مشى الطائف فالطائف لم يستقبلوه بل ضربوه وأهانوه صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأيام محن، عاش محن لتأتي عقب هذه المحن المنحة الكبرى. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت بمشاكلها، وأن الناس تواطؤوا على أذيتك بصفتك مسلم وإلى غير ذلك، فإن هناك أش من تلجأ إليه وهو الله. إذن أظن أن المسلمين الآن يعيشون هذه الفترة، استضعاف واضح، تقتيل، تشريد. إذن لما نمشي الملاذ أين؟ الملجأ أين؟ إلى الله. ففروا إلى الله، مشي من الله ففروا إلى الله. إذا القضية مشي هي خروج عن الواقع ولا غير كلام تتعمر به الوقت، لا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل الإسراء والمعراج هو حقيقة كاين ولا غير تخيلات ولا منامات ولا إلى غير ذلك مما يقول بعض لاش المأفونين دوك اللي تيديروا نفوسهم عقلاء وهم أبعد الناس عن العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي من مكة إلى بيت المقدس ويعرج به في ليلة واحدة، هذا مما لا يقبله العقل. طيب احنا قاع ما نقولوا هذه القضية، لو حكينا لأولئك الذين كذبوا وأنكروا زمان النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل، يعني هذا قاع اللي تشوف دابا الآن اللي تنكروا الإسراء والمعراج راه يطرب يتاش أبي جهل، لأنه من اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم راه درت وفعلت درتي وفعلتي، قال هل تستطيع أن تذكر ذلك أمام الناس؟ يعني آش عند في ظني هو أنه قد وجد مطعنا يطعن فيه الإسلام والمسلمين ويجمع عليه آش يجمع عليه الغث والسمين المسلمين والكفار، اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعلت كذا أن العقل بيخدم، أن العقل بيخدم. فكان ممن علم الله تبارك وتعالى أنه ليس في قلبه خير انتكس. كثير من أسلموا ولا بعض من أسلموا انتكس، لكن شوف كنموذج أبو بكر الصديق، جاء أبو جهل تيجري واش فراسك اش قال صاحبك اش قال قال كذا، قال إن كان قالها فقد صدق، فأنا أصدقه على أبعد من ذلك اللي هو خبر السماء، ما نصدقوش في هذه. فسمي بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا إحنا نقول هيك نموذج، لو حكينا مثلا لهذوك الناس الأوائل على الطيارة الآن وهذه النفاثات وهذا الشيء اللي كاين، هل سيصدقونه؟ طبعا لا يصدقونه. إحنا الآن تنشوف هذا ما يسمى بالتقدم العلمي، كيف الإنسان تيمشي بين عشية وضحاها تيكون من تيولي له. فهل كان سيصدق الأوائل ما نعيشه نحن الآن؟ لا، وها نحن نعيشه. إذن إذا كان هذا غير صنع تاع البشر فكيف بربي البشر؟ هذا صنع تاع البشر فكيف بخالق البشر؟ إذن هاد الناس الذين ينكرون ذلك ادعاء وينكرون ذلك بأن العقل لا يقبله، نقول أنتم أبعد ما يكون عن العقل. وإلا العقل هو صحيح ما مريض يقبل ما ورد في الكتاب وما وردت به السنة. ولذلك الإسراء والمعراج جاء في القرآن وجاء في السنة مفصلا. الإسراء ورد في سورة الإسراء في آية واحدة، جمعت لك قاعدك شي كل شيء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية لخصت لك كل شيء وعطتك الشفاء، ما يبقاش كاع في الدين تاعك شي حاجه اللي تقول واش نيتي هذا الشيء وقع. لذلك قال سبحانه نزه ربك عن كل نقيصة، فهو سبحانه وتعالى قادر على ان يطوي الزمن. علاش كل خلق الزمن؟ الله ولا الزمن اللي خلق الله؟ إذن فهو متحكم فيه. ثم قال اسرى بعبده، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم الذي سرى، لا، أسرى به من؟ الله، صاحب القدرة، صاحب القوة، صاحب الأمر. إذا لاش بتنكرنا؟ والمعراج ذكر كذلك في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآية إلى آخره، إلى أن قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره. إذا الإسراء والمعراج مذكورة في القرآن فوجب التصديق بها، إذا هذا أمر. طيب قال قضية دابا الآن أشنا هما الدروس والعبر اللي يمكن إحنا نأخذ أش من هذا الإسراء والمعراج، لأن إحنا ملي تنقرأوا الحدث التاريخي اللي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد مجرد الحدث مشى هنا وكان هنا وطلع ونزل، لا لا لا لا، نريد العبر، نريد الدروس. وهذه مناسبة لإخواننا وأخواتنا جميعا باش يرجعوا ويقلبوا أش هذا الحدث، عيشوا مع وليدتكم وذوقوا ما فيه من الدروس والعبر، ذوق ذوق ذوق. إذن أول فائدة يمكن نستفدها من هذا الحدث أن وراء كل من محنة منحة. طبعا الحدث ما غاديش نذكره لأنه علاش معروف عند الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحطيم فجاءه جبريل فشق صدره ثم أتي بالبراق فركب عليه فذهب إلى بيت المقدس فصلى بالأنبياء وربط البراق فصلى بالأنبياء، ثم بعد ذلك أتي بقدحين، قدح فيه خمر وقدح فيه لبن فاختار اللبن ثم عرج به، ثم رأى من الآيات الشيء الكثير حتى وصلاش إلى سدرة المنتهى. كل سماء تطلع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما بغيتش نقول لكن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لا يصله ولن يصله أحد. شكون هو؟ اللي هو سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وداك تيقول لك هاد الناس هاد الدراويش، الإسلام والمسلم دراويش، الناس وصلوا للقمر وهم باقي تيهضروا غير فاش أربعة الصلوات خمسة الصلوات، لا لا لا لا، صاحب هذه الرسالة وصل إلى مقام أعلى مما تتصورون، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كلم الله تبارك وتعالى، وهذه من أجل المناقب اللي يظفر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجع بأعظم عبادة اللي هي عبادته الصلاة. إذن قلنا أول فائدة يمكن نستفدها، نقول هذا الشيء على عجالة، أن وراء كل محنة منحة. عرف بأن الأمور ملي تتأزم وتشتد وراءها الفرج، ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترادفت عليه المحن، لأن الدنيا هذا هو حلا، واش كاين شي واحد اللي بيت تم غادي على وتيرة واحدة دائما نشط دائما ضحك دائما خدام دائما سعيد؟ ما يمكنش، لأن هذه دار الشقاء، دار المكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن أيقن رحمني الله وإياك واعلم بأن وراء كل شدة وكل كرب فرجا ومخرجا، وقد يكون أفضل مما تتصور. غير القضية شناهي؟ هو دائما شد في ربك وأيقن به. فلذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذا العام اللي هو كل أحزان، وتأثر بفراق زوجته وبفراق عمه لأنه كان يحوطه، وتأثر بأذية أهل الطائف له صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ضرب واحد المسافة من الطائف إلى قرن الثعالب ولم يستفق، ما حس بوالو، ضرب كيلومترات على رجليه ومرفوع ما كاينش من شدة الأذى الذي ناله صلى الله عليه وسلم. كل شيء هذا الشيء بعض المرات الإنسان تيدوخ في الحياة نفس الشكل، تيدوز عامين ثلاث سنين ومسكين مرفوع ما كاينش في هذا العالم ولا شوف إلى ما لا نهاية، ولكن اعلم رحمك الله أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر. لذلك غير الإنسان يبقى شد في الله تبارك وتعالى. فجاءت المنحة الإلهية وهي الدعوة الربانية لهذا النبي الكريم. ثانيا أنه قبل أن يقوم بهذا الحدث جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وفي الحطيم، فكان مما كان أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه، وهذا مما ينكره المنكرون. تقول لك كيف مثلا القلب يتخرج وكذا؟ كاين دروك، كاين. لو حكينا لذوك الناس اللي هما الاولين على ان العمليه الان تتخرج القلب وتتكذا وتبرك الانسان خدام فيه ساعات، ما غاديش يتيقوا هذا الشيء اللي كاين دروك. اذا فاخرج قلبه ثم غسل بماء زمزم في طست من ذهب وملئ حكمه وعلما، لانه اش مقبل على رحله، مقبل على لقاء اللي هو لقاء رب العالمين. اش تنستفدوا احنا من هذا؟ تنستفدوا ان الانسان له لقاء مع رب العالمين 5 مرات، فتتطهر له او تجمع بين الطهارتين، طهاره البدن تتوضا وهذه شرط في صحه الصلاه، وكاين طهاره اخرى اللي تنغفلها وهي طهاره الباطن، وهي طهارة الباطن. وأنت تتوضأ حول جبد هذا القلب، إلى فيه شي غل حيدو، إلى فيه شي حسد حيدو، إلى فيه شي كراهية للناس حيدو، إلى فيه شي بغض حيدو، فيه شي معاصي حيدها، غسلو غسلو. هذه مناسبة، لأنك أنت الآن تريد أن تلقى حبيبك ربك جل وعلا، تريد أن تناجي ربك. إذن فكيف تلقى؟ أنت دابا أنت توضيتي دخلتي وتفكر كيف تنصب هذاك وكيف تدي ديال هذاك ولا كيف تمشي مع هذيك ولا كاش تبغي تقول لها في العشية واش بغيت تقول لك، سبحان الله. إذن فطهارة القلب مطلوبة عند اللقاء، عند لقاء رب العالمين. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة وهي صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، أنه صلى بالأنبياء، وهذا فيه دليل على سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين، سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد الأنبياء، سيد الأتقياء، سيد الأولين والآخرين، وأنا أول المسلمين. وفي هذا دليل على أن دينه هو المهيمن وناسخ لجميع الشرائع، وإلا فما وجه أن الأنبياء يأتمون به صلى الله عليه وسلم؟ معنى أنه ماش أقروا له بالإمامة. كاين دين واحد، كاين شرع واحد، كاين طريق وحدة اللي بتأديك الله تبارك وتعالى، ماشي جوج ولا ثلاثة. اللي عنده شي ديانة سوقو هذاك، ولكن الديانة الحق هي دين الإسلام، وما دونه باطل باطل باطل. كيف ما بيكون؟ ما عندناش اسمه شي حاجة، لا، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي بالمعنى الخاص، يقول لك لا هو سماكم المسلمين، راه حتى الأنبياء الأولين مسلمين، هذاك الإسلام بالمعنى العام، معنى مسلمين أي أنهم لا يشركون به شيئا. وعندنا إسلام بمفهومه الخاص هو هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه رب العالمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي الآخرة ماله؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الأنبياء فيه دليل واضح، دليل واضح على إمامته، وأن دينه ناسخ لجميع الشرائع. ثم أتي صلى الله عليه وسلم بقدحين، هذا فيه دليل ثاني على أن دينه دين الفطرة، دين الفطرة يتوافق مع الفطر السليمة، الفطر اللي هي سليمة، ممشوهاش ممشبوهاش ما تلوتاتش بهاد التلوثات اللي كاينه دابا الان، كله تيلقى. لذلك تقول تشوف شي واحد دابا الان ربما ما عندوش واحد ثقافه دينيه وكذا، ولكن سبحان الله اي حاجه تجي في الاسلام تلقاه تيقبلها. علاش؟ لان فطرته لم تتلوث ولم تنحرف. وكاين شي واحد ربما يقدر يكون كاع معاك في الصف الاول وتجيب شي حاجه تيقول لك لا هذه ما دخل ليش لدماغي، هذه فيها جور، هذه فيها ظلم، كيف الإسلام يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ سبحان الله سبحان الله. الإسلام متى يجي شي حاجة صافي، إذا كانت فطرتك سليمة دغيا تتوافق مع ذاك الكلام، لأنه لا أحد أحسن حكما وقولا من كلام الله تبارك وتعالى. إذن فيه دليل على أن الإسلام دين الفطرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به فيلتقي بمجموعة من الأنبياء، منهم آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى، ومنهم يحيى وعيسى في السماء الثانية، ومنهم يوسف الذي أوتي شطر الحسن في السماء الثالثة، ومنهم إدريس في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا، ثم هارون في السماء السادسة. أصحاب الطيارات كان واحد العالم اللي هو كبار منكم ورحب، وفيها اش فيه تظهر القدرة الإلهية. خليني ما هادشي تيبان لك دابا الآن، هادشي راه كله رحم الله ذاك الأعرابي قال لي كاين فلان بيغيروا عندنا بالطائرة، قال الطائرة فوق الله أم الله فوقها؟ لا الله اللي فوقها صغير، علاش بت إذن السماء السادسة فيها موسى عليه الصلاة والسلام، ثم السماء السابعة فيها من؟ فيها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آدم في السماء الأولى لأنه أب، ودائما الأب عطفته تلقاهاش قريب من أبنائه، قريب من أبنائه. هذا الأنبياء لماذا هؤلاء الأنبياء بالضبط؟ لأن فيهم القدوة والأسوة، كأن الله تبارك وتعالى يعطي لنبيه نماذج. أنت الآن مقبل على هجرة، مقبل على حرب، مقبل على كذا وشدائد، فبهداه مقتده، فبهداه مقتده، بدأ باش بالعاطفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على محبة الخير لأمته، حتى قال له ربه جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال له ربه جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير، يحب الخير لأمته. الأمة مقصود بها أمة الإجابة، مش أمة الدعوة، مش أمة الإجابة. إذن بدأ بدءاً بآدم عليه الصلاة والسلام، وانتهاءاً بإبراهيم، رمز الاستسلام، رمز الاستسلام، لمعمر أنه حاول نقش الله تبارك وتعالى في أوامره، لا دائماً مستسلم. أمر بذبح ابنه فاستسلم، أمر بأن يأخذ زوجته وابنه إلى مكان قفر فاستسلم، فكان هذا الاستسلام رفعة لشأنه، رفعة لشيء. إنه كان صديقا نبيا، إنه كان صديقا نبيا. إذن هاش هالقدوات. وشم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة، من هذه يا جبريل؟ قال إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون. ها واحد النموذج توا يقدر يجيك في الحياة، فاصبر فاصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. أشنو قصة ماشطة فرعون؟ تتمشط البنت فرعون فسقطت، فسقط المشط من يدها، فقالت بسم الله، هزت قالت بسم الله، قالت أبي، يعني تستعينين بأبي؟ قالت لا، بل أستعين بربي ورب أبيك. هل هناك رب، هل هناك رب غير أبي؟ إيه كاين. فشكت ها إلى أبيها، جيبوها، ألك رب سواي؟ نعم ربي وربك الله. أترجعين عن دينك؟ لا. وكان لها أبناء، فأخذ اللئيم كل أبنائها، تيشد الأول وتيقفواش في زيت مغلي، ترجعين عن دينك؟ لا، حتى تولي عظام. والثاني والثالث، حتى بقاش واحد صغير، ولشدة ارتباطها بهذا الابن الصغير قال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق. هادو مناش من الصغار اللي تكلموا، اصبري فإنك على الحق، فأخذ منها صغيرها ثم رمي بها. فهذه الرائحة اللي هي انبعثت من هذا الزيت، الله تبارك وتعالى جعلها رائحة زكية طيبة، فشمها النبي صلى الله عليه وسلم. فنظركم لماذا هذا لماذا هذا النموذج؟ كاين نماذج كثيرة، لماذا هذا كي تنقولوا حناش قمة فاش في الابتلاء، قمة في الابتلاء، فكأنه تيقول من طرف خافي غادي الإنسان اش يتبتلى، غادي يتبتلى. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المظاهر، بعض الصور لبعض العصاة، وهذا فيه دليل على أن الأمة ينبغي أن تنأى عن هذه المعاصي. من المعاصي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، شاف ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تيتشد هذا الشلاق مو تيتجر بمقاريض، تيتقطعاش بمقاريض من نار. من هؤلاء يا جبريل؟ هاد الذين تقرض شفاههم هم آش؟ هم الخطباء. قال خطباء من أمتك، خطباء من أمتك يأمرون الناس بالمنكر، يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتونه، ويأمرونهم بالمنكر ويأتونه. يعني ذاك الشيء تيقولوا للناس ماشي، وما أكثر هذا الصنف أيضا. أما أولئك الذين يقعون في الأعراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن لهم أظفارا من نحاس، أظفارا من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ثم رأى مما رأى آكلي الربا، آكلي الربا. الربا شحال؟ 1%، 100، ما كاينش. الربا قليله ككثيره سيان. ها سلفتك 100، ورد لي باش ب 100 ريال دخلتي في الربا وحق فيك الوعيد، سواء ريال سواء 10 سواء كذا، الربا تبقى ربا. ما هؤلاء؟ هؤلاء يسبحون في نهر، تيتم جيف هذاك النهر تيوصل لواحد المسافه، تيوصل فين بيوصل، ثم يلقى محجرا، تيتج الحجر وتيعطيهاش، تيعطيه الوجه والفمو حتى تيتشتت وتعاود ثاني الكره. من هؤلاء؟ قال هؤلاء آكلي الربا. هذا النماذج ذكرت، وقس عليهم من النماذج اللي غادي انت تطلع عليها في الإسراء. على هذه المعاصي مدمرات للمجتمع. تصور ناخذ هيك نموذج، الناس دابا الان اللي ما تيفرانيوش، اللي ما تيحبسوش ألسنهم على الناس. وكاين بعض مع الاسف بعض الناس ما تيمشي لك غير الخيار، غير الخيار، هذا فعل هذا كذا، شوف واش ترك عليه، شوف اللي باح كان كذا، هو ولد كذا، سبحان الله. هاد الناس دابا الان اللي تيسلطوا الالسن تاعهم واش تيديروا؟ واش تيديروا شي فائده في المجتمع؟ وقيس عليها الكتابه دابا الان، الكتابه، وقيس عليها هاد الاوديوات وهاد، قيس على قيس قيس، اش تيديروا هاد الناس؟ هل ينفعون مجتمعاتهم؟ هل يعطون ما ينفع؟ ما كاينش. اش تعطيه؟ التهرس والتحطيم. ولذلك الله تبارك وتعالى بيقول لنا في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة يهمز الناس يلمزهم. اش بيعطيهم الله تبارك وتعالى؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب ولا يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في النار، لا لينبذن في جهنم، لا لينبذن في الحطمة. الحطمة هي النار، علاش ما يقولش النار؟ سماها الحطمة لأن قال لك ملي تدخل ليها تتحطمهم، تتهرسهم، تتهرس لهم الأضلاع تاعهم. علاش؟ لأنهم جزاهم الله تبارك وتعالى من جنس فعالهم. اش كانوا تيديروا؟ شد الألسن تاعهم وتهرسوا عباد الله، فجزاهم الله تبارك وتعالى بالحطمة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك من الفوائد التي يمكن أن نأخذها من الدروس والعبر أن النصيحة لا يستعلي عليها أحد، وأن من أخذ بالنصيحة حصل له من الخير ما لا يمكن تصوره. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة وتم راجع، التقى باش بموسى، سيدنا موسى سولوا ما الذي وقع بينه وبين ربه جل وعلا، ما الذي وقع بين النبي وبين ربه؟ فأخبره بأنه قد فرض عليه 50 صلاة، في الأول تفرضت عندنا 50 صلاة. فقال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تستطيع ذلك. أنا راه خابرت بني إسرائيل وما قدوش على قل قل قل من هذا الشيء. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. لا وأنا فتو ونتصنت له هو. لا لا النصيحة ما تتعالى عليها شيء واحد. فلما أخذ بنصيحته كان في ذلك خيرا لهذه الأمة، وهو أن الله خفف عنها من 50 إلى 5 صلاة، ولنا في الأجر أجر 50 صلاة. إذا الإنسان متى يمشي في هذه الحياة ما تترفعش على النصيحة، دائما شي واحد بينصحك ولا بيقول لك أعطي ودنك، أعطي ودنك ما خسر والو، إن كانت خيرا دير، وإن كانت شرا دخل منه وخرج منه. إذا فالنصيحة لا يستعلي عليها أحد. ثم أختم بسؤال: النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من ذلك الجلال، لما التقى بربه وحل بمكان، حتى إن جبريل قال له يا محمد تقدم، أما أنا فليس بمأذون لي، ما نقدش نتقدم، لو تقدمت لاحترقت. فتقدم صلى الله عليه وسلم ليناجي ربه، فكان من أدبه صلى الله عليه وسلم أنه طأطأ رأسه إجلالا لربه جل وعلا، فقال ربي جل في علاه ما زاغ البصر وما طغى، وهذا كناية على شدة أدبه صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى. ثم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه النعم وهذه المشاهدات ما الذي صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ بعبارة أخرى بحال أنت تمشي شي بلاصة منعم، النعيم من فوق حتى لتحتك، ثم تيقول لك أجي بنا نحيدك، واش تتفرق هذاك المكان بسهولة؟ طبعا لا. إذن أش اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطره؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم رجع؟ واش وكي تنقولوا احنا تحمل هذا الفراق، تحمل هذا الفراق، إنها الصلاة. لأن وإن الإنسان دابا الآن إلى بيت لقى بالله تبارك وتعالى وبيت كلم الله، واش يطلع عنده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رحمته سبحانه وتعالى بنا أنه شرع لنا هذه الصلاة لكثير منا مع الأسف لا يعرف قيمتها وقدرها. بيت الحاجة أول ما تنقلب العيني لا تجي، هذاك هو اللي يقدر يخلي لي واحد، رغم أني تنعرف هذه الاتجاهات كلها غير خاوية وتنخلي الاتجاه الصحيح. عندي شي مشكل شي غمة، شكون اللي نقدر نشاور كذا كذا؟ لا هو اللي يقدر، شكون اللي يقدر يخدمني في هذه الجهة؟ لا فلان هو اللي يقدر، شكون اللي يقدر؟ دائما الإنسان تتلقاهاش ما عندوش ذاك التصور الحقيقي للعلاقات، ولذا كل هذه العلاقات راه لا شيء مقابلاش اتصالك برب العزة والجلال. إذن بغيتي اللقاءات مع الله تبارك وتعالى، بغيتي هذك النعمة تعيشها، أكثر من الصلاة. فالصلاة هي صلة بين العبد وربه، الصلاة هي اللي بإمكانها آش أنك ترفعك وتجعلك من عباد الرحمن، وتجعلك من الناس اللي ما تيزنيوش، من الناس الذين لا يشركون بالله، من الناس التي ينفقوا أموالهم في سبيل الله. ولذلك سيقول ربي جل وعلا في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر لا يشهدون الزور كذا. كل هذه الصفات عباد الرحمن. طيب ما السر في هذا الانتقاء وفي هذا التميز؟ قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا هو السر. قاعد نعيش المشاكل، قاعد نعيش الفتن بمختلف أنواعها، ولكن ما الذي سيميزك؟ ما الذي يجعلك لا تدعو مع الله إلها آخر؟ ما الذي سيجعلك لا تزني؟ ما الذي سيجعلك ثابتا في مواقفك لا يشهدون الزور؟ ما الذي سيجعلك منفقا لمالك في وجوه الخير؟ ما الذي يجعلك متواضعا يمشون على الأرض هونا؟ إنهم أهش صفة يبيتون لربهم سجدا وقياما. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف.